بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صدق الله العلي العظيم. لازلنا وإياكم في بداية قصة يوسف على نبينا وآله عليه السلام، وفي تفسير سورة يوسف، وما نأخذه من العبر والدروس القيمة من هذه السورة المباركة. فذكرنا بالأمس أنه القرآن كله أحسن القصص، ولكن ومن أحسن القصص القرآنية قصة يوسف، لما فيها من نكات ولطائف قد بلغت إلى يومنا هذا أكثر من 1300 نكتة ولطيفة قرآنية، اجتماعية، أخلاقية، إدارية، سياسية، اقتصادية، في كل مجالات الحياة نجد أنه هناك دروسا تؤخذ من هذه السورة المباركة. القصة بدأت أنه أصحاب النبي يوما ما قال: يا رسول الله، دائما عندما تخاطبنا بالقرآن الكريم إنما أحكام ومواعظ وإرشادات، طبيعة الإنسان يحتاج إلى أن يتسلى، فيا رسول الله لو قصصتنا احشينا اليوم في القصة. فنزلت هذه السورة المباركة نحن نقص عليك. إذا كان البناء من الجماعة يسمعون قصة فلتكن من الله، فالقصد هو الله جل جلاله. وفي خبر آخر أنه لا، اليهود طلبوا من مشركي قريش أنهم يطلبون من رسول الله أن يحدثهم بقصة يوسف وآل يعقوب، وأنه يعقوب كان في الشام، فكيف صار في مصر؟ ما السبب في ذلك؟ لماذا ارتحل من الشام إلى مصر؟ طلب اليهود من الرسول الأعظم أن يسأل ذلك، فنزلت هذه السورة. وكل الأمر يعني كل الأمرين يمكن أن يكون ذلك، من ناحية الصحابة طلبوا، ومن ناحية أخرى اليهود طلبوا. فالقصة إنما بدأها الله سبحانه وتعالى أنه يا رسول الله وإذ قال يوسف، بدأ القصة من يوسف. نحن بدأنا القصة من إبراهيم الخليل إجمالا، ووصلناها إلى يعقوب، ومن ثم إلى يوسف ورؤى يوسف، ولكن سبحانه وتعالى بدأ القصة من يوسف. الشيء المهم في القرآن الكريم أنه دائما يركز على قضايا أساسية، وهذا تعليم في كيفية المحاورة مع الناس. في كل آية من الآيات القرآنية والقصص القرآنية والأحكام القرآنية، باعتبار القرآن على أقسام 7 قيد، منها أخبار الماضين، قصص الماضين، ومنها الأحكام، ومنها المواعظ، منها الاعتقادات، نجد الطابع العام على القرآن الكريم أنه الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث مع الناس يركز على ما ينفع الناس، وأما الذي لا نفع فيه فلا يريد أن يورط الناس بذلك. معناته أنه أكو بالحياة أشياء تافهة، أكو بالحياة أشياء هامشية، المفروض أن الإنسان لا يصرف عمره في الهوامش، في الأشياء التافهة، في القضايا التافهة، حتى في العلوم بعض الأحيان أكو العلوم لا تنفع. مثلا المفروض هذه الخلايا المخية أن تملأ، لأنه أكو بالمخ بالملايين من الخلايا، وهذه الخلايا تطبع فيها صور الأشياء وأسماء الأشياء وتكون في خزانة الحافظة، فلا فرق بين أن تطبع في هذه الخلايا أو تسجل في هذه الخلايا تصوير وصوت في هذه الخلايا، لا فرق، الله جعلها على نحو الاختيار، اختيار بيدك أن تمليها ما ينفعك في الحياة بحيث الحافظة والخزانة عندها معلومات تنفعك في حياتك وحياة الآخرين. بعض الأحيان لا أشوف يمليها مما لا ينفع. كثير من شبابنا الآن مثلا تجده ربما ساعة ساعتين يقري للجريدة رياضية على أنه فلان مثلا بالغرب يلعب طوبة، شلون صارت قضيته وشلون اشتراه وشلون باعه وشلون مثلا كسرة رجليه وشلون سوى عملية، ويشوف هذا مخه يترس من هذه الكلمات اللي لا تنفعه لا في دنياه ولا في آخرته. فلان يلعب طوبة بالخارج مثلا، وهذا كان معتاد وبعدين أخذوه وصار زين ومرة نخرج على الاعتياد ومخدرات وفلان وكلا وبتلا، وإذا أشوفه يملي ذهنه من كلمات فارغة فارغة فارغة تمام المعنى. أو يرى أفلام مثلا، أفلام لا تنفع بل ربما تكون ضارة، وحتماً هناك من الأفلام ما تضر، فهذا المخ لازم ينترس على كل حال. فالله سبحانه وتعالى في كتابه يعلمنا هذا الطريق، أنه إذا تريد تترس ذهنك حتى ولو من خلال قصة المفروض أنه تملأ الذهن بما ينفعك. مثلا نزاع طويل وعريض على أنه أصحاب الكهف كانوا ثلاثة ورابعهم كلبهم، أو كانوا أربعة وخامسهم كلبهم، أو ستة وسابعهم كلبهم، فنزاع طويل وعريض. أو أسماء أصحاب الكهف ماذا، بحث طويل وعريض. الله سبحانه وتعالى يقول له هذا شيء نفعك بس إذا عرفت أسماءهم أو ما عرفت أسماءهم، سواء أنه عرفت عددهم أو ما عرفت عددهم، مثل سبعة خمسة ثلاثة، شنو اللي يهمك؟ اللي يهمك أنه اعرف أنهم فتية آمنوا بربهم. العمدة تعرف أنه هؤلاء شباب آمنوا بربهم وخرجوا من أجل دينهم، هجروا المقام والجاه، لأن بعضهم كانوا وزراء فهجروا المقام والجاه كله في سبيل الله سبحانه وتعالى، هجروا الأهل كله في سبيل الله. المفروض أنه تعرف هذه القضية، فشوف تركيز القرآن على مثل هذه القضايا، وهذا تربية وتعليم لنا أنه يا أخي إذا تريد تسرد ذهنك بالمعلومات المفروض أنه تطالع في شيء ينفعك في الدنيا وفي الآخرة، وإلا تقضي وقتك مثلا بجريدة لا تنفع، مثلا بعض الجرائد اللي بيها، ما أقول الثقافة مو زين، الثقافة زينة، ولكن المفروض العمر قصير. أمير المؤمنين روحي فداه يقول خذ من العلم لبه، من كل علم تخذ لبه، لأنه كل علم بيه لب وبيه قشور وقشور القشور، فالمفروض أنه الإنسان يأخذ اللب دائما. العاقل ذوي الألباب، ذوي الألباب يعني العقلاء خلص، الذين يأخذون اللب دائما أخذ اللب. فالقرآن في قصصه دائما يعطينا اللب، لذا لما يحدثني يحدثنا بما ما وراء القصة من الفوائد من اللطائف التي تنفع في حياتنا الاجتماعية في حياتنا الأسروية في حياتنا الأخلاقية، هذا هو المقصود. فبدأ القصة من يوسف، أول يوسف شنو كان، فلان كان جميل نام على يد والده، كان ظهرا كان صباحا كان ليلا، هاي الرؤيا بالليل شافها، السحر شافها، لأن القضايا مو مهم، المهم أنه يوسف رأى في عالم الرؤيا. ماذا رأى؟ رأى في شيء عجيب غريب، وهو أنه الكواكب الأحد عشر والشمس والقمر، مع أن ذولا كلهم في السماء ولكن صاروا على كأنما صاروا على شكل أشخاص وسجدوا له. هذا أمر يتعجب منه، أنه كيف، أولا تعجب من ناحيتين، أنه كيف هذه الكواكب خضعت ليوسف، وثانيا كيف هذه الكواكب سجدت ليوسف، وما معنى ذلك. يوسف الطفل اللي عمره مثلا 12 سنة يرى هذه الرؤية تعجب يتعجب. وإذ قال، إذ باللغة العربية حكاية عن الماضي، إذا حكاية عن المستقبل، إذ حكاية عن الماضي. يا رسول الله قل لهؤلاء الناس، هل اليهود أو الصحابة، قل لهم وإذ قال، أحكيكم قصة يوسف، هل البناء اللي كان أحكيكم أحسن القصص، سأروي لكم قصة يوسف. وإذ قال يوسف لأبيه يا أبتي. ماذا نستفيد من هذه الكلمات والمفردات؟ وإذ قال يوسف لأبيه. يعني يا إخوان يا شباب، إذا صار عشكم مشكلة بالحياة، المفروض المشاور لك أن يكون الوالد، أول من تشاوره الوالد. لا تشاور غريب عن الأسرة، لأنه الغريب معلوم، اليوم لك وربما غدا يكون عليك، معلوم. أما والدك، والدك مستحيل أن يكون في اليوم عليه، دائما الوالد يكون للإنسان عضيد وظهر للإنسان. فلذا وإذ قال يوسف لأبيه، يعني شاف الرؤيا، المفروض إذا عندك قضية مشكلة، عندك سر، لا تفشي سرك إلى غير الوالدين، المفروض أن تحكي والدك. وهذا درس أسروي تربوي تعليم من القرآن الكريم، أنه عندما تحكي احكي والدك ابتداء. وإذ قال يوسف لأبيه، بعدين يوسف مؤدب، يعني أيها الأولاد صوروا مؤدبين، لما تريد تحكي والدك تتكلم مع الوالد، المفروض أنه تناديه بكلمة يا أب يا أبتي، مو أنه تصيح باسمه، اسمه مثلا علي، علي والله شفت في المنام. أكو بعض الأحيان لا يراعون الأداء آداب، بالخصوص بين الزوج والزوجة، هذا موجودة بالثقافة الإيرانية، موجودة أنه الزوجة تنادي باسم الزوج أمام الناس، والعجيب أنه الزوج هم أيضا ينادي باسم الزوجة، فبحال ينادي فلانة مثلا. وشفت بعض الأسر المؤمنة أيضا عندهم هذه الظاهرة موجودة، أنهم ينادوها باسمها أمام الناس، والحال أنه يعني العفة والحشمة تقتضي أنه، وإن كان بعض الأحيان أمير المؤمنين يقال له يا أبا زينب في مقام الكنية ويذكر ببنته، ولكن ليس هذا دائما وفي كل الأحوال وفي كل البلاد، هناك آداب وتقاليد خاصة. فالمفروض أنه الإنسان عندما ينادي الوالد لا يناديه باسمه، أو ينادي الوالدة لا يناديها باسمها، إنما ينادي بكلمة تدل على مقام الأبوة، يا أبتي. هذا تعليم من القرآن الكريم. وكذلك أنه عندما الولد يحكي والده، المفروض يتكلم معه بمحبة، يعني المفروض أن يكون بالأسرة أكو فد ترابط، أكو فد نوع من التفاهم، أكو نوع من الاحترام، أكو نوع من المحبة والمودة. أنه بويا ترى أنا شفت فد منام بارحة، شفت حلوة، أنه يقول بويا شفت منام بارحة، يعني واحد يستورس كقضية شعبية، مثلا طفلك يقعد ترى بويا أنا بارحة شفت فد منام، أصلا كلمة بويا تفتح القلب. لما قال الله سبحانه وتعالى أنه لا ينادي أحدكم الرسول الأعظم باسمه، فكلهم نادوا يا رسول الله، فاطمة الزهراء أيضا قالت يا رسول الله، قال لا يا بني، لا يا بنتي، أما أنت فناديني يا أبتاه، لأنه كلمة بويا من عندك إلى فدلدة خاصة. المفروض صحيح الناس يقولون لي يا رسول الله، أما أنت المفروض أن تقولي يا أبتاه، فأخذت تناديه يا أبتاه. فهذه محبة ومودة. القرآن الكريم من خلال هذه القصة يعطينا هذا الدرس، أنه أن نكون فيما بيننا أعضاء الأسرة أن يكون الحديث مع المحبة، لا بد من الاعتماد بين الأولاد والآباء، درس جميل. أفضل مرجع لحل المشاكل كما ذكرنا هو الأب، التخاطب بين الأولاد والآباء بالمحبة، اعتناء الوالدين برؤى أولادهم، هذه نقطة مهمة. أنه مثلا بعض الأحيان لأنه طفل ما يعطى شخصية له، هذا مذموم في التربية الإسلامية، المفروض حتى لو كان طفل تعطيه شخصية. أكرموا أولادكم، في الحديث الشريف أكرموا أولادكم، الولد عنده شخصية، لا تقول له هذا الطفل فيحشي ده يبدي رأيه مثلا، هذا موضوع مجتمع ده يبدي رأيه بالأسرة بالخصوص، يبدي رأيه وإذا أسكت أنت بعد الطفل لا تحكي، يكسر شخصيته أمام الضيوف أمام الآخرين، هذا المستقبل يبتلى بعقدة الحقارة، ولا سامح الله إذا ابتلى بعقدة الحقارة يصير جاني، لأن الجنات أكثرهم ابتلوا بعقدة الحقارة، وعقدة الحقارة من سوء تربية الوالدين، من عدم المحبة من الوالدين، لأنه ما شايف محبة من والديه يبتلى بالعقدة، عقدة في نفسه، عقدة نفسية يسمى بعقدة الحقارة في علم النفس الحديث. فبعد ذلك يجني على الخلق، يكون من الجنات جانيا على الخلق. وإذا عندما تطالع حياته وتذهب إلى أعماق أفكاره والضمير اللاشعوري، تجده أنه قد ابتلى بعقدة الحقارة من خلال سوء التربية، من خلال أنه ما أعطي شخصية لهذا الولد. ف فالقرآن يعلمنا في قصة يوسف أنه عليكم أن تعتنوا بأولادكم حتى برؤاهم. إذا شاف رؤية اسمع له قال يحشينك. إذا عدت رأي ابن عمي بابا احشي شنو عندك رأي بنتي احشي شنو عندك رأي عندك رأي. طفلة عمرها 7 سنوات طفل عمره 12 سنة لا تقول هذا الطفل. المفروض أنه تعطيها شخصية وتعطي شخصية للولد وللبنت في الأسرة. هكذا علمنا القرآن الكريم. والرؤيا طريق من الطرق لمعرفة الحقائق لأنه قال إني رأيت. ثم في قوله تعالى إني رأيت يوسف لم يعرف تعريف الرؤيا في بداية الأمر إنما كان الوالد يعرف. لذا سأل من لا يعرف يسأل من يعرف. هذا أيضا تربية قرآنية أنه إذا ما تعرف شيء لا تخجل ومن لا يعلم فليسأل حتى يعلم. اسأل من يعرف الطريق. ربما مو كل إنسان عالم بكل شيء. القضايا من القضايا اللي احنا ما نعرف لها. يقال الشيخ المفيد عليه الرحمة أنه سئل عن الكلب أجلكم الله أنها تحيض أو لا تحيض ما جاوب الشيخ المفيد. راح شاف لفت راعي وقع عنده ليلة وقال له أنا تلميذك هذه الليلة مع أنه الشيخ المفيد من أعظم علمانا من كبار علمانا. قال له أنا الليلة تلميذك. فتعلم منه أنه الكلب تحيض أو لا تحيض. يقال بعد أي سنين شاف هذا الراعي احترم الشيخ المفيد احترام احترام خاص. قال يا شيخنا أنت رجل عظيم مرجع تقليد تحترم هذا الراعي مثلا بهذا الاحترام واحترام طبيعي فوق الطبيعة كان. قال هذا أستاذي أنا احترم باعتبار هذا أستاذي وبركة العلم في تعظيم الأستاذ لأن هذه في ليلة من الليالي أنا كنت عنده لكي أتعلم منه هذه القضية أن الكلب تحيض أو لا تحيض. معنى ذلك أنه لا تستنكف من التعليم والتعلم. لا تجلس أنا الجالي شبير أروح أسأل ابني. لا ابنك ما دام يعرف يقرأ ويكتب تعلم يا ما شكو به شكو. ليش تبقى الإنسان يبقى أميا أميا معناته أنه كما يقال عند عامة الناس أنه أعمى ما يشوف. فالمفروض ما دام ابنك يسأل الله سبحانه وتعالى متفضل عليك وعليه وتعلم القراءة والكتابة المفروض أنه نمح الأمية من الأسرة. فلذا الأم الأب اللي ما تعرف تقرأ وتكتب تتعلم عند الأولاد. وكذلك الأولاد يسألون من يعرف من الآباء والأمهات إخوانه أخوات الكبار مثلا في الأسرة. لأن يوسف علمنا ذلك عندما رأى رؤيا قال يا أبا إني رأيت في المنام 11 كوكبا يدل على علو مقامهم كما ذكرنا بالأمس. واحد من الشباب الآن سألني على أنه قلت بالأمس ورد في الحديث الشريف عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أولاد يعقوب 11 أنهم كانوا من الأنبياء أو لم يكونوا من الأنبياء وإذا كانوا من الأنبياء كيف فعلوا ما فعلوا من الحسد من المكيدة كما سيأتينا القصة. فالإمام قال لم يكونوا من الأنبياء ولكن كانوا من الأصباط والله أسعدهم حيث أنه قبل توبتهم وكانت عاقبتهم على خير فكانوا من الأصباط. فأحد الشباب جاء بالآية القرآنية على أنه نحن أوحينا إلى إبراهيم وإسحاق وإلى الأصباط. فإذا الأصباط يجب أن يكون موحى إليهم ومن كان موحى إليه يكون نبيا فيكون الصبح حينئذ نبيا. ذكرت له على أنه الصبح يأتي بمعان واحدة من كان ابن البنت بالنسبة للجد يسمى بالصبح كما أنه ابن الابن يسمى بالحفيد بالنسبة للجد عند حفيد وعند الصبح. صبت الشيخ الأنصاري عليه الرحمة عندنا على من العلماء يسمى بسبط الشيخ. سبط الشيخ يعني أنه الشيخ ما كان عنده ولد عنده بنات وهؤلاء من بناته. فمن كان من البنت يسمى سبط كالرسول الأعظم بالنسبة للإمام الحسن والإمام الحسين سبط رسول الله. هذا معنى بالسبط. والمعنى الآخر أنه سبط يعني أولاد النبي أصباط بمعنى أولاد النبي. والسبط أيضا يأتي بمعنى خليفة النبي. السبط يأتي أيضا بمعنى خليفة النبي باعتبار خلفاء اليهود أنبياء اليهود خلفاء أنبياء اليهود يعبر عنهم بالأصباط كما أن خلفاء عيسى يعبر عنهم بالحواريين كما أن خلفاء الرسول الأعظم يعبر عنهم بالأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. فهذه مصطلحات. فالأصباط الذي يوحى هم خلفاء الأنبياء. طبعا عندنا خلفاء الأنبياء كان نبيا أيضا يعني بعض الأحيان خليفة النبي يكون نبيا وبعض الأحيان يكون إماما. فكان خلفاء الأنبياء لليهود من الأنبياء وما يوحى إليهم بهذا المعنى. في ثقافة الأحلام والرؤى تتجسد الحقائق والمفاهيم كما ذكرنا.

في زمانه. ابن سيرين معروف في تعبير الرؤيا. فالتقوى الجنسي في الخلوات، اتق الله في الخلوات، مثلا حالة شهوية شباب، هذا الحكي للشباب، الشباب مثلا حالة جنسية تصير عند الإنسان، بقى الشيطان إذا صار عنده انتصاب، يعني حركة جنسية والإثارة الشهوية إذا صار عنده الانتصاب، في الحديث الشريف ذهب ثلث عقله، كل واحد يصير عنده حالة انتصاب ثلث العقل يروح، يبقى ثلث، ثلث الواحد، احنا بكل عقولنا من جبريها أن الثلثين من العقل هم يروح، فعشي يقدر الإنسان عشي يقدر منها. لذا إذا قام بعد مشكلة صعبة، يعني من الصعوبة أن الإنسان يقدر يتسلط في تلك اللحظة، لكن إذا تسلط ورجع إلى الله سبحانه وتعالى ولم يفعل الذنب، لا سيما ذنب من الناكح، الناكح نفسه بيده في الحديث الشريف وضربه أمير المؤمنين على يده حتى احمرت، هذا إذا لم يفعله فإن الله سبحانه وتعالى سيفيض عليه تعبير الرؤيا. فالرؤيا والحلم له ثقافة خاصة وبحث مفصل. من تعجب يوسف أن يرى الشمس والقمر والكواكب معا كلها ساجدة له. رؤيا الأولياء له واقع، تكرار رأيته، لأنه مرتين جدت في الآية الشريفة يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم، مرتين جدت في الآية، حتى يدل على أنه هذا مسألة واقعية مو خيالية. لأن بعض الأحيان يقول لك شفت بالمنام، يقول لك معود هذا كل حكي أضغاث وأحلام ما يسمع لك النوم، أما لما تكرر والله شفت والله شفت، لما تكرر الكلمة يدل على التأكيد. فلذا يوسف أكد هذه الرؤية على أنها واقع وليست خيالية بكلمة تكرار رأيته. رأيتهم يستعمل للعقلاء، فرأى الشمس كالعاقل يسجد له، يصل الإنسان إلى محل أن يكون مسجود لغيره، هذا بحث عقائدي. بالنسبة إلى أنه واقعا هؤلاء سجدوا ليوسف، معنى ذلك أنه يجوز السجود للإنسان. ليش أقول هذا؟ في زمن الصفوية، ملوك الصفوية في إيران، كان عندما يدخل عليهم بعض الناس يسجدون أمامهم أمام الملوك، فبعض السنة أنذاك أشكلوا على هؤلاء الملوك العثمانيين، أشكلوا على هذه العملية أن هذا عمل حرام، كيف أن الإنسان يسجد لإنسان آخر؟ فأولئك استشهدوا بهذه الآية على أن أخوة يوسف بل الوالد والوالدة كلهم سجدوا ليوسف، صريح الآية قل سجد. فيا ترى هل الأمر كذلك أو هذا خلط واشتباه من حيث التطبيق؟ الواقع اختلف علماء التفسير بالنسبة إلى أن هذا السجود كان سجودا واقعيا بمعنى أنه كالسجود لله، أو كان بمعنى التواضع، أو أنه بمعنى السجود لله شكرا عندما رأوا عزة يوسف ورأوا مقام يوسف فسجدوا لله شكرا أمام يوسف. اختلف علماءنا في ذلك، والحق أنه إما أن يكون السجود بمعنى التواضع، لأنه الملائكة عندما سجدوا لآدم يعني واقعا سجدوا على الأرض، سجود الملائكة لآدم لم يكن معناه سجود أرضي أنه وضعوا جبهتهم على الأرض كما يسجد الإنسان عقلا، ما في أرض هناك في خلق آدم، سواء خلق في السماء أو خلق في مكان آخر في أين خلق، على كل حال ما يستفاد أنه خلق على الأرض وسجد على الأرض. فيقال سجود الملائكة بمعنى التواضع، فاسجدوا له وقعوا له ساجدين بمعنى تواضعوا. لماذا؟ لأنه عالم، ومن وقر عالما فقد وقر ربه. لذا الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم بمعنى أن يتواضعوا لآدم، لأنه أصبح عالم، والعالم يكون محترم ومقدر ومعزز عند الناس عند الملائكة. لذا الملائكة تواضعوا له، إلا الشيطان أبى واستكبر وكان من الكافرين. فمعنى السجود هنا التواضع، أنه الأخوة 11 والوالدين تواضعوا ليوسف، إما هذا المعنى، وإما أن نقول لا، كما كثير من علمائنا الكبار ومنهم العلامة الطباطبائي في كثير من زمان يذهب إلى هذا القول أنه سجدوا له بمعنى أنه سجدوا لله شكرا عندما رأوا ما رأوا من جلالة يوسف وملوكية يوسف إن صح التعبير وعزة يوسف. فالسجود هنا بمعنى لله سبحانه وتعالى، ولكن من باب الشكر على هذه النعمة والكرامة. من أحسن السيناريو للأفلام القرآن يعلمنا. إذا تكتب سيناريو ذول اللي عندهم أصحاب أفلام سينمائية ويكتبون سيناريو، يعني يكتبون الكتاب قبل الفيلم يسموه سيناريو، أنه ابدأ بالرؤية واختم بالرؤية، لأنه القصة بدأت بالرؤية وتنتهي بالرؤية أيضا بنفس الرؤية. معنى ذلك أنه الفيلم لما تبدي به خلي يكون قد ترابط من أول الفيلم إلى آخر الفيلم، لذا نهاية الفيلم المفروض أن يكون مثل بداية الفيلم ويترابط مع الفيلم. وكذلك المنبر مثلا خطباء لما تتحدث ويا الناس تتحدث في الشكل أنه لا تطير من شجرة إلى شجرة أو من غصن إلى غصن، المفروض أن يكون حديث مترابط من البداية حتى النهاية، موضوع متكامل في قصة يوسف، وهذه تربية قرآنية وتعليم قرآني. وأخيرا أنه الله سبحانه وتعالى أخبرنا بهذه القصة بأنها أحسن القصص لما فيها من المواعظ والعبر. وإذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. خلصت. يوسف لما قال ذلك لوالده، والده باعتبار يعرف الأسرة، وهذه نكتة مهمة، أنه المفروض والد الأسرة وأبو الأسرة تعرف بالأسرة شكو، تعرف أحوال أولادك وبناتك، لا تكون بعيد عن الأسرة. يعقوب كان يدري أسرته، 10 أولاد كبار واثنين صغار، واحد رضيع ويتيم، ثانيهم يوسف عمره 12 سنة ويتيم، لكن يعرف حالات الأولاد في البيت، معناته أنه ما كان بعيد عن الأسرة. فالمفروض الأب والأم رب البيت وربة البيت أن يكون عندهما خبر بما في البيت، حتى حالات الداخلية للأولاد، حتى النفسية للأولاد. تعرف هذا ابنك عند نبوغ، هذا ابنك شوية عند مثلا غباوة، المفروض أنه يتميز حتى تعرف مع الغبي كيف تتحدث ومع النابغة كيف تتحدث، حديثك لازم يختلف، تربيتك لازم تختلف. فيعقوب كان يعرف روحيات أولاده وأنه بينهم أكو حسد، بين الأولاد وبين الأخوة حسد، لذا قال لا تقصص رؤياك، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، ليش؟ فيكيدوا لك كيدا. لماذا؟ إن الشيطان للإنسان عدو مبين. المستفاد من هذه الآية كدروس وعبر، أولا قال يا بني، هذه لطيفة تربوية، أنه عندما تحكي ويا ابنك أيتها الأم، عندما تتحدثين مع الأولاد عليك أن تتحدثين بكلمات تدل على المحبة والمودة، يا بني يا بنتي. كثير من الأسرة الآن فاشلين في معاملاتهم مع الأولاد، لذا الابن ينهزم من البيت يفر، وحتى البنت بعض الأحيان والعياذ بالله تفر من البيت. عندما تذهب إلى أعماق وجودها لكي تكشف سبب الفرار، شوف تنتهي إلى هذه النقطة، أنه الأب والأم لم يحترمها أو لم يحترماها، ماكو احترام، لذا البنت تنهزم أو يلجأ إلى صديق، وما ثم الصديق يكون سيئا فحينئذ تجده ينتهي حياته إلى المخدرات، إلى شرب السيجار أو ما شابه ذلك. ليش؟ لأنه الوالد والوالدة ما كانوا محرم سر للأولاد، ما كانوا محرم سر للأولاد، فالمفروض أن يكون الوالد محرم سر أولاده، بحيث قال يا بني ويتكلم معه بكلمات تدل على المحبة والمودة، يا بني ابني أنصحك لا تسولف هاي القصة لأحد، معناته أنه دائما يتفكر بنصيحة الأولاد وأنه يكون بلغة المحبة والمودة. الشيء المهم في حياتنا الأسرية والاجتماعية، أرجو الانتباه، الشيء كل شيء كلش مهم في حياتنا، مع الأسف كثير من عندنا نفقد هذا الشيء، لذا أود أن أركز عليه، وهو كتمان السر. إحنا ما نعرف شلون نكتم السر في حياتنا، وهذا خطأ كبير. ورد في الحديث الشريف استعينوا على أعمالكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسوب، استعينوا على أعمالكم بالكتمان حتى من أخوتك، حتى من أخوتك اكتم أمرك. ليش؟ لأنه يعقوب قال لابنه يوسف اكتم هذا الخبر حتى من أخوتك، باعتبار هذا أخوتك عندهم حسد يكيدوا لك كيدا، يسووا لك معامرة، بعدين راح يخلقوا لك مشكلة. فقبل ما تنخلق لك مشكلة اجتماعية وأسرية، حاول أنه تكتم سرك، لا تبين سرك لأحد. لذا كتمان السر أمر مهم. ورد في الحديث الشريف: استر ذهبك وذهابك ومذهبك، ذهبك أموالك. حتى عندنا في الحديث الشريف أن زوجتك لا تعلم بأموالك، لأنه إذا علمت بأموالك في اليوم تشوف لك تسوي لك تعارف مثلا، باكر ربما تخلق لك مشكلة. وهذه حدثت في العوائل، وحتى وصل إلى مثل الطلاق. مثلا علمت أنه عندك مثلا سأفرض 1,000,000 تومان، زين، وعلمت أنه أعطيت من هذا 1,100,000 تومان إلى أختك إلى والدتك، قامت القيامة عند إذن الأسرة، لأنه وراها طالبك تقول لك 100,000 عندي في الشغلة، تقول له والله، تقول له ما عندي فعلا ما أقدر. شلون الأمك الأختك إيه بلي أما لمن وصلت إنه أنت ما عندك، لأنه تدري عندك فلوس وما تقدر ما عندي، زين. أما إذا ما تدري وأعطيت سرا، إذا ذلك ما راح تخلق لك مشكلة بالعائلة. لذا كتمان السر أمر مهم حتى في الأسرة. رحمة الله عليه آية الله العظمى الشيخ الأراكي يقول المباحث ماله آية الله العظمى السيد الخنساري اللي الآن مدفونين في حرم السيدة المعصومة، هؤلاء العلماء الكبار اللي مدفونين، واحد منهم السيد الخنساري كان مباحث للشيخ الأراكي. يقول هذا السيد الخنساري في اليوم قال لي: شيخنا تعال نتباحث بالحج، مباحثة بالحج، فقه حج. قلت له خوش موضوع، قلنا نتباحث. يقول تباحث معي ورا مدة طويلة مع كملنا البحث في الحاج، وراها افتهمت انه هذا دا يريد يروح المكة. بعد ما راح المكة افتهمت انه هذا قبل مثلا افض اشهر هو مصمم على انه يروح المكة من اجل انه يضبط مسائل مكة، لذا قلت عن نقاء الحاج وكتم علي ذلك، مع انه كان صهر الشيخ الاراكي سيد الخنساري، كان صهر الشيخ الاراكي صهره، لكن مع ذلك كتم عليه، يعني كتم على عمه وكتم على من يباحثه في الدرس. شوف ايش قد الكتمان. يقول كتم علي اشهر ويتباحث مني ومخبوص في الحج يروح المكه، وانا ما ادري انه هذا يروح المكه، لانه النعمه اللي عندك اذا تريد تخبر بها الاخرين لا يخلو الناس من حالين: اما يكون عدوك او يكون صديقك. حالتين لو عدو لو صديق. عدوك يتاذى وصديقك يحسك. عدوك يتأذى يحاول أنه هسه اللي الله نعطيك نعمة يحاول أنه يزيل النعمة عنك، والحسود هم أيضا صديقك هم يزيل النعمة، لأنه سنذكر الحسد بمعنى إزالة النعمة، فيحسدك على كل حال. فليش تبكي تقول للآخرين؟ فاكتم سرك. لذا يوسف عندما أخبر والده بسره قال اكتم هذا السر، مع انه رؤيا، لكن مع ذلك اكتم هذه الرؤيا عن اخوتك. كتمان السر من اصول الحياه. استعينوا على اعمالكم بالكتمان كما ورد في الحديث الشريف. افشاء النوم لمن كان عارفا دون غيره، ما لك حق تذكر الرؤيا لغير من لم يكن عارفا بالرؤى. خطاب الاب لولده مع المحبه، قال: يا بني، العلاقه الوثيقه بين الوالدين والاولاد حتى يتم التكاشف بينهما. تذكر خطر الحسد في الاسره، ومنه تذكر الأخطاء. هذه هم تدرس لطيف من القرآن الكريم، أنه الوالد المفروض يذكر الأولاد حتى الطفل الصغير، مع أنه عمره 12 سنة، لكن مع ذلك عليه أن يذكره: ترى أكو حسد، أكو خطر، أكو هاي أمراض نفسية، أكو مثلا كشف سر، أكو ضغط، أكو عداوة، أكو فلان. تذن الأخطاء الاجتماعية والأمراض الاجتماعية المفروض أن الإنسان يذكر أولاده به، يعلمهم منذ الطفولة. لا يقال كل كلام لكل أحد، لأنه قال لا تقصص، فهذا معناته أنه لا يحق لك أن تقول كل كلام لكل أحد. كما أنه كتمان النعم والفضائل خوفا من الحسد والكيد. لا يطرح كشف استعداد الولد لأخوته. تشوف واحد من أولاد نابغة، لا تكشف نبوغ لأخوته تخلق لك مشكلة بالأسرة، بل حاول أنه هذا النبوغ تربيه تربية من حيث يشعر أو لا يشعر، تربي هذا النبوغ في الطفل حتى يكون ممن ينتفع بوجوده المجتمع. تعريف النوابغ يكون مع الاحتياط، لأنه قال لا تقصص. إذا كانت الرؤية منها ما لا يقال لا تقصصك بالأولى ما تراه باليقظة. إذا الرؤية النبي قال لا تقصص لإخوتك، فإذا شوف بعينك أشياء بطريق الأولى المفروض أنه لا تقصص. فعندما الله يعطيك شيئا نعمة مثلا يكشف بصرك، المفروض أنه لا تقصص ذلك للغير، فاكتب ذلك عن الغير. كان يعقوب عارفا بتعبير الرؤيا، ولمثله يقال الرؤى. ربما الشيطان يكون في أسرتك، نقطة مهمة، لا تقصص رؤياك على أخوتك. ليش؟ لأنه بعض الأحيان يشوف الشيطان يدخل بالأسرة، في أسرتي، أقول لك عدوي ربيته في بيتي، أردته عونا فصار لي فرعونا. بعض الأحيان يشوف العدو أنت تربي بيتك وأنت لا تدري، فحينئذ احذر حتى من الأسرة، لأنه العدو يدخل في الأسرة، ينفذ الشيطان ينفذ في الأسرة. فعلى كل تكون على حذار تام. الوقاية خير من العلاج، لأنه قال لا تقصص، خير من أنه بعدين يبتلى بالحسد ويعالج الحسد. في أسرة الأنبياء يوجد بعض الرذائل. لا تتصور هسه اللي كان بيت مرجع تقليد يعني أولاده كلهم طاهرون مطهرون، لا، مو دليل. ربما مرجع تقليد، عندنا الآن مراجع أولادهم شيوعيين، أكو الآن أعرف الواحد من كبار مراجع ابن شيوعي، شيوعي واقع شيوعي، أولاده في بالعراق كان عندنا، عندنا من العلماء الكبار اللي أولادهم انحرفوا شيوعي أو بعثي أو ما شابه ذلك. لذا مو معناته أنه إذا كان بيت مرجع حتما يعني ابنه لازم يكون صالح طاهر مطهر، لا. والدليل على ذلك أنه في بيت الأنبياء، في بيت يعقوب 10 من الإخوة كانوا كلهم ممن ابتلوا بالحسد وسووا مؤامرة، مؤامرة قتل وجناية. سنذكر القصة أنه مؤامرة قتل وجناية، حيلة قتل وجناية. فلذا لا تتوقع أنه اللي صار بيت نبي وأسرة نبي يعني كلهم خالين من الرذائل، لا، أكو رذائل كالكيد والحسد. عدم إشعال نار الحسد، لأنه قال لا تقصص فيكيد لك كيدا. ربما الحسد يؤثر على علاقة القرابة الأسرة، بعض الأحيان الحسد يؤثر حتى على قرابة الأخوة، لأنه من قتل هابيل قابيل، لماذا؟ للحسد. كثير من القضايا اللي تحدث بالأسرة أساسها الحسد، لأنه أخي سيتقدم عليه فيحاول أنه يحطم شخصيته بالمجتمع، أخوية، لكن مع ذلك حسدا تجد أنه عنده استعداد يحطم شخصيته. أكو واي بالأسرة، كلكم سامعين القصص، وربما الآن تعرفون بعض الأسر أنه كيف الأولاد فيما بينهم بعضهم يحارب البعض الآخر، إما على إرث الأب يتحاربون ويتعارفون فيما بينهم يتصارعون، وإما حسدا. فالحسد موجود بالأسرة. التطلع للمستقبل جيد، لأنه قال لا تقصص فيكيد لك كيدا، يعني كان يتطلع للمستقبل، وهذا أمر جيد محبب، يعلمنا القرآن على ذلك. ربما إفشاء السر يخلق مشاكل عظمى، لأنه قال لا تقصص فيكيده. عندك سر قلنا لا تفشي سرك، لأنه بعض الأحيان السر كشف وفشي السر يخلق لك مشكلة اجتماعية، مشكلة أسروية، فعليش تكشف سرك؟ المفروض أنه لا تكشف السر. ربما لا بد من إعلان الخطر قبل وقوع الحادثة، لأنه قال فيكيد لك كيدا. كان يعقوب مطمئنا من كيد إخوته، لأنه قال فيكيد لك كيدا، كان مطمئنا من هذه القضية. لا مانع في القضايا كشف بعض الحقائق وسوء الظن، يعني إذا عندك سوء ظن في قضية اكشف ذلك، لا مانع من ذلك، لأنه يعقوب فعل ذلك فيكيد لك كيدا. على الوالدين معرفة روحيات الأولاد كما ذكرنا ليتم إدارتهم في الأسرة. الكيد والحيلة من الشيطان، إن الشيطان كان الإنسان عدو، يتسلط الشيطان من خلال الأرضية المساعدة في النفسيات، باعتبار الإنسان يدخل في نفس الإنسان بما عنده من الرذائل، فلذا علينا أن نهذب أنفسنا حتى لا تكون أرضية للشيطان. وإذا كان عمري مرتعا للشيطان، الشيطان بعض الأحيان يرتع في عمرنا، يرتع في وجودنا، يرتع في نفسياتنا لما يحمل الإنسان من رذائل أخلاقية، فعلينا أن نهذب أنفسنا حتى لا نكون محط ومرتع للشيطان. الشيطان عدو الإنسان حتى لو كان من أبناء الأنبياء، يعني بعض الأحيان الشيطان يتجسد، شيطان الجن والإنس، الإنس ربما يكون شيطانا وحتى ولو كان ابن نبي، كما كان ابن نوح مثلا كان شيطانيا فتجسد الشيطان به. تعريف الشيطان وعداوته وبيان ذلك للأطفال. فهذه بعض الدروس التي نأخذها من هذه الآية الشريفة. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هذا ما يأتينا إن شاء الله. ولكن أذكر من القصة شيئا ثم أختم المحاضرة. كيف علم الإخوة بالرؤية؟ شلون افتهموا؟ الجماعة كانوا يشتغلون، 10 من الأولاد كبار وشباب عمال في البيت كانوا يشتغلون في الصحراء بجمع الحطب، يحطبون من الصباح إلى العصر، يأتون إلى السوق يبيعون ذلك ثم يأتون إلى الدار ليلا. أم شمعون على ما في الرواية كانت تأتي بالطعام ليعقوب ولوالديه باعتبار صغار بالبيت، كانت تأتي بطعام ليعقوب وليوسف. فبأثناء الجاية بالباب سمعت على أنه يوسف سيحكي القصة الرؤيا للوالد، فيسترقت السامعة وسمعت الوالد أنه يحذره من إخوته، فدخلت على يعقوب: ما الخبر؟ يعقوب شاف ماكو شارة إلا أن يخبر الموضوع، قال: بشرى سارة أنه إن شاء الله هذا الولد له مستقبل عظيم، سيكون عزيزا ونحن نعيش في ظله، يأتي في اليوم أنا وياك وذول الأولاد كلنا نعيش في نعمة ورخاء في ظل هذا الولد ابن الشريكة، وإن كان يتيم لكن مع ذلك يبقى ابن الشريكة. والعياذ بالله الشيطان بعض الأحيان شو يسوي؟ هاي الآن جت القصة بذهني في مشهد واحد توصل زوجته، واقعية القصة، توصل زوجته بالجريدة، توصل زوجته وعنده طفل عمره 7 سنوات، فتزوج امرأة لكي تداري هذا الطفل وتداري إله، تزوج امرأة. يقول بعد أيام شاف هذا الطفل وجه يصفر، يوم على يوم يضعف يصفر، ودوه إلى الدكتور ما في شيء، كل ما سووا له حاولوا له المعالجات ما في شيء، إلى أن يوم على يوم يضعف يصفر ويضعف يصفر، إلى أن كشفوا على أنه أكو دماغه يافوخة، أكو دودة صغيرة دود يافوخة، أخذوا الأشعة شافوا بلي أكو دودة صغيرة بيافوخة، ولا فكروا أنه هاي شلون تولدت هاي الدودة باليافوخ بالمخ، شلون تولدت هاي الدودة؟ شيء غير معقول، واحد بمخه دماغه وكدوده طفل صغير. بعد التحقيق شافوا السبب انه هاي المرأة اتت بدودة زين وادخلت الدودة في انف هذا الطفل حتى تكون سبب في قتل الطفل من دون ان يشعر الوالد بذلك، فالدودة دخلت الى ان وصلت بالقوم وبقيت في دماغ الطفل لأنه ابن شريكه مثل حمد. فالقضية مهمة هذه، بعد حالات نسائية موجودة، طبعا ليس كل النساء هكذا، أكو بعضهم ضرب الله بها المثل للمؤمنين كامرأة فرعون ضرب الله بها مثلا، أكو بعض النساء واقعا يستسقى بإيمانها السماء، لكن أكو هاي النفوس موجودة حتى عند الرجال هم موجودة، يعني حالة الشيطانية موجودة عند النساء وعند الرجال. على كل حال أم شمعون سمعت فقالت: ما الخبر؟ قال: بشرى سنكون سعداء في ظل هذا الولد في المستقبل. سكتت. بالليل لمن جو الأخوة العشرة وتعبانين، هذا مثل العراقي موجود شفتها بالرواية، تعبانين، قالت: بعض يتعب البعض ويأكل البعض الآخر، هذا مثل العراقي يتعب أبو جزمة يتعب ابو كلاش وياكل ابو جزمه، وبالعكس يتعب ابو كلاش ما ادري يتعب ابو جزمه، على كل حال واحد منهم يتعب واحد ياكل على الحاضر زين، يتعبوا منه يكد ابو كلاش وياكل ابو جزمه زين. فعلى كل حال هذه من ذاك الزمان، قالت: اي يتعب البعض وياكل البعض الاخر على الحاضر. الاولاد قالوا: شنو الخبر؟ شكوا شو كلمه جديده ما من أمهم سمعهم شمعون وصار هذا الخبر. وش كلمة جديدة؟ قالت لا ما في شيء. قال لا في شيء، كلمة جديدة معناته شنو؟ إلما اللي تضربين بسمار، هذا قالت العراقيين بسمار، إلما البسمار مقصود شنو؟ قالت إيه نعم. فحدثتهم بالقصة أنه أخوكم شايف إيش منام، وأبوكم عبر له أنه يشتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم عليك نعمته وعلى آل يعقوب وعلى إبراهيم وعلى إسحاق وكلهم ذولا راح يتنعمون بوجودك وعلى الحاضر. فأشعلت نار الحسد في وجود الأولاد. الأولاد اجتمعوا في بيت روبيل الأخ الأكبر، مؤامرة، بيت المؤامرة، 10 من الإخوة اجتمعوا على أنه إحنا لازم نحل المشكلة، ما يصير هذا المستقبل يصير علينا الشيخ ورئيس، ما يصير هذا. فاجتمعوا 10 حتى يتآمروا على يوسف الطفل الذي لم يبلغ إلا 12 سنة. اجتمعوا 10 قعدوا، خب من يبدأ؟ طبيعة الولد الأكبر، الأخ الأكبر. فبدأ الأخ الأكبر بالحديث، ماذا قال؟ غدا سأقول لكم ماذا قال. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي.